بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي في الله اذكر هذا، اذكر ان يوم القيامة ستتبدل الأحوال. مش هينفعك يوم القيامة إن كل الناس كانت بتقول عليك كويس وإنت بينك وبين ربنا وحش. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. شفت الذئب الجعان؟ لو الذئب الجعان ده أرسل في غنم يعمل فيها إيه؟ الذئبين الجائعين دول هيعملوا ايه لو ارسلوا في غنم؟ مش هياكلوا غنمايه، ده الذئب لو اكل غنمايه هينام جنبها. لا، ده هياخد من دي قطمه وينهج دي ويعض دي ويخوف دي ويصرخ في وش دي ويخربش دي. اهو حب المال وحب الشرف بينهش في دينك زي ما الذئبين الجائعين دول بينهشوا في الغنم اللي في الحظيره. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك كيف نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. قد جاءكم من الله نور وكتاب.